السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لك بما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتابك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وهديتنا إلى الإسلام الذي بنيته على خمس. اللهم تقبل منا ختم القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن، وتجاوز عنا ما كان فيه من سهو أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ووفقنا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعلنا ممن يرتل حروفه ويقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يرتل حروفه ويضيع حدوده. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن درس جديد من الدروس التجويدية للقرآن الكريم، وقد تكلمنا مسبقا في الأسبوع الفارط عن بعض الأجزاء النظرية قد تكون مبهمة للبعض أو تكون فيها صعوبة لبعض الأخوات، لكن زي ما اتفقنا إن يعني إن شاء الله واحدة واحدة كده لما نبدأ ندخل في المخارج والصفات إن شاء الله هتلاقي هذه الأمور المبهمة إن شاء الله واضحة وسلسة، وإن شاء الله يعني تقومنا جميعا بشرحها لأخواتكم وجيرانكم وأحبابكم، إن شاء الله يكون من كنا جميعا الخير كله بإذن الله. كان شعارنا الأسبوع الفارط هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقلنا إن شاء الله نحن نأخذ هذه النية حتى نكون من معلمي كتاب الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله الوارث منا ومن كنا جميعا إن شاء الله. طيب، ما شعار اليوم إن شاء الله؟ شعار اليوم هو ضبط النية، يعني قبل أن ندخل الحلقة نضبط نيتنا، قبل أن نقرأ القرآن نضبط نيتنا، قبل أن نعمل أي عمل يجب علينا من ضبط النية. طيب، يعني مجازا كده أو سريعا، كنا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تجار نوايا. يعني ماذا تجار نوايا؟ ماذا تعني هذا؟ كان طبعا وكلكن أعلم مني أنهم يعني سبحان الله يتاجرون بالنوايا، يأخذون عدة نوايا، كل واحد فيهم سبحان الله أنا هاخد نية كذا وكذا وكذا وكذا، كل ما عددت في النوايا كان الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كتب لك الأجر بالزيادة إن شاء الله. فننتبه لذلك حبيبات، يعني لا يخفى عنكم أعلم، ولكن حتى لا يعني نغفل هذا الأمر فحبيت إن أنا أذكركم به، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالقرآن منهج حياة والنية تجارة العلماء، ومن هنا أذكركن وأذكر الجميع إن شاء الله وأذكر نفسي أن نقرأ القرآن بنية العلم والعمل به، نقرأ القرآن بنية الهداية من الله لنفسك ولذرياتك وأهل بيتك، أن نقرأ القرآن بنية مناجاة الله تعالى، أن نقرأ القرآن بنية الاستشفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة، رفع الأذى سبحان الله، أن نقرأ القرآن لأنه علاج لقسوة القلوب، ويكون في القرآن طمأنينة للقلب ودفع الوساوس ودفع الفتن سبحان الله، أن نقرأ القرآن بنية صرف الحسد والعين والأذى وما إلى ذلك إن شاء الله، أن تقرأ القرآن حتى لا تكتبي من الغافلين أو جميعنا يعني سبحان الله، أن نقرأ القرآن امتثالاً لأمر الله تعالى بالترتيب، أن نقرأ القرآن حتى يكون لنا بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، أن تقرأ القرآن حتى أو أقرأ القرآن أنا يعني أنا قبل كنا إن شاء الله يعني ولا أزكي نفسي، أنا أقرأ القرآن حتى أنال الشفاعة، شفاعة القرآن الكريم، وأن يكون لنا ونيساً وأنيساً في دنيانا وفي قبورنا إن شاء الله، أن نقرأ القرآن حتى يرفعنا الله سبحانه وتعالى به وينفعنا به وننفع به غيرنا، أن نقرأ القرآن حتى نرتقي إلى درجات الجنان، أن نقرأ القرآن بنية أن نلبس أو ألبس تاج الوقار وأكسي وأكسى ب وأكسي والدي بحلتين سبحان الله لا تقوم لهما الدنيا، يعني سبحان الله العظيم. وهناك يعني أعلم من الأخوات من أخذنا هذه النية سبحان الله، يعني من توفي والدها أو والدتها وأخذت هذه النية والله سبحانه وتعالى عانها بها سبحان الله على يعني المسيرة في المشوار سبحان الله. ربي يرضى عن الجميع يا رب، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب. أيضا أن نقرأ القرآن حتى نكون من أهل الله الذين هم أهل الله، أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أن نقرأ القرآن بنية النجاة من النار ومن عذاب الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إن شاء الله. طبعا قراءة القرآن بنية إبطال السحر والمس وإصابة أي أحد منك أو من أهل بيتك حتى سبحان الله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا جميعا وعن سائر المسلمين. أن نقرأ القرآن بنية الحصول على الخيرية فتكوني من خير العباد إن شاء الله من حمل كتاب الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكن منهن إن شاء الله. يعني النوايا عديدة سبحان الله، يعني نقرأ القرآن لمجاهدة النفس والشيطان والهوى، يعني كثير كثير من النوايا، لكن يعني قلت أذكركن ونفسي بما ذكرني به الله سبحانه وتعالى. فننتبه لأخذ النية حبيبات يعني، ونعقد إن شاء الله على هذه النوايا ومن يزيد فخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نيتنا خالصة لوجهه الكريم إن شاء الله، وأن نعمل بالقرآن ويكون لنا عونا ورفيقا وأنيسا في دنيانا وأخرانا إن شاء الله. طيب دي البداية، يبقى شعار حلقة اليوم إن شاء الله هو ضبط النية، سواء في القرآن أو في أي عمل هنقوم به إن شاء الله، أو حتى في مهامك المنزلية اليومية يعني. ونحاول أن نعدد النوايا حتى نثقل الميزان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا جميعا في هذه الحلقات وبالمقرأة وبالقائمين عليها، وأن يجعلنا جميعا في ميزان حسناتهم ويثقل بنا موازينهن إن شاء الله. نبدأ على بركة الله تعالى. اليوم إن شاء الله نتكلم عن اللسون. طيب إيه ماذا تعني اللحون؟ ما هي اللحون؟ ما هي اللحون في القرآن؟ طيب إحنا قد اتفقنا في الأسبوع الفارط أن نبدأ الجزء العملي بالأحكام التجويدية، لكن سبحان الله يعني قلت لابد أن نعرف ما معنى لحن والأخطاء اللي إحنا بنقوم بها أولا، حتى لما ندخل إن شاء الله في الأحكام، ودي هتكون أبسط وأسهل كتير إن شاء الله، يكون احنا فاهمين ايه الخطأ اللي احنا بنقوم به، وهل هذا حلال ام حرام، وما نوع الخطأ. يعني اذكر اخوات الى ان اصبحوا بداية يبدأوا يعلموا الاحكام التجويدية وما زالوا يلتبس عليهن امر اللحن الجلي واللحن الخفي، ما الفرق بين الاثنين. فسريعا ان شاء الله كده يكون درس خفيف ان شاء الله عليكم ان شاء الله جميعا، ونتكلم فيه عن اللحون. طيب عناصر الدرس اللي هنتكلم عليها إن شاء الله هو ظهور اللحن في كلام العرب، تعريف اللحن سواء تعريف اللحن لغة أو اصطلاحا، تفصيل بعض التفصيل عن أحكام اللحن من نوعيه سواء الجلي أو الخفي، وحكم هذه اللحون إن شاء الله. طيب نتكلم بداية عن ظهور اللحن في كلام العرب. ظهور اللحن في كلام العرب، بدأ ظهور اللحن أول ما بدأت اللحون خالص إن إحنا نبدأ نغير في كلمات اللغة العربية، أول ما بدأت بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بالأعاجم سبحان الله. أول مظاهر هذا اللحن كانت في الأعراب، يعني في السلف كانت في الأعراب بعض مظاهر اللحون دي. زي ايه مثلا؟ زي تغيير اواخر الكلمات العربيه، يعني مثلا المنصوب والمرفوع وكذا، يعني المنصوب نعمله مرفوع والمرفوع نعمله منصوب. فبدات طبعا، واحنا اصلا مش بنتكلم في الوقت الحالي كده اساسا يعني، لكن هم ما شاء الله كانوا متقنين جدا في الكلام، ولهذا سبحان الله يعني انزل القران باللغه العربيه، وانزل في اشد الناس تحدثا باللغه العربيه، وكانوا معروفين طبعا ما شاء الله بالقيم الشعريه والابيات الشعريه اللي كانت قد تصل لالاف الابيات. ف فسبحان الله يعني، وهذا من إعجاز القرآن، وكل كنا تعلمنا ذلك. المهم، أول مظاهر اللحن ده كانت في إيه؟ كانت في الإعراب، سواء بقى بتغيير الإعراب، سواء نصب، فتح، ما إلى ذلك. أول لحن خالص سمع كان في العراق، أول لحن حدث يعني كان في العراق. الرجل يعني، هناك رجل كان يقول: هذه عصاتي، عصاتي، ومن المفترض أن يقول: هذه عصاي. فمن هنا بدأت اللحن. لذلك بدأ العلماء في يعني الانتباه لذلك، ووضع بعض المعايير وبعض الأحكام وبعض القواعد حتى لا يحدث ذلك في القرآن الكريم. تمام، ده بإيجاز شديد. طيب، ما هو تعريف اللحن؟ يعني إيه هو اللحن؟ طيب، نيجي كده. اللحن في اللغة وفي الاصطلاح، احنا اتفقنا لغة واصطلاحا، اتفقنا الأسبوع الفارق ما معنى لغة وما معنى اصطلاحا. تمام، هذا الأسبوع بقى اللي لا يتذكر شيء يكتب لي على الشات، وإن شاء الله يعني أعيد ما تريدون. تمام؟ طيب، تعريف اللحن في اللغة. اللغة، تعريف اللحن في اللغة هو الميل أو الخطأ عن الصواب. ماذا؟ الميل والخطأ عن الصواب. طيب، يعني في اللغة، كلمة لحن في اللغة يعني إنك أنت انحرفتي عن الصواب. انحرفتي عن الصواب يعني أخذت اتجاه آخر عن المفروض انت تاخديه. ده في اللغة، سهلة جدا. طيب، هل ده المعنى الوحيد ليه؟ لا، هو كلمة لحن لها عدة معاني في اللغة، لها عدة معاني في اللغة. أولهم هو هذا التعريف اللي يعني تقريبا معظمنا يعرفه، هو الميل والخطأ عن الصواب. طيب، له معنى آخر؟ نعم، له معنى آخر في اللغة. كل هذا أتكلم فيه في اللغة. هو يعني يقول الفطنة واللسان، ما معنى ذلك؟ كان في حديث في البخاري، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته. يعني ألحن بحجته، يعني أفطن وألسن بالكلام، أفطن وألسن بالكلام. تمام؟ طيب، يبقى إذن كلمة ألحن أو لحن قد تأتي بمعنى الفطنة واللسان، يعني حسن الكلام. تمام؟ طيب، فقط الميل والخطأ والفطنة واللسان؟ لا، وأيضا تأتي بمعنى التعريض والتلميح. التعريض والتلميح، زي أما تعرضي في الكلام أو تلميحي في الكلام لشيء ما، زي في سورة محمد: في لحن القول، في لحن القول. لحن القول هنا المقصود بها التعريض أو التلميح. تمام؟ طيب، إذن معنى كلمة لحن، معنى كلمة لحن في اللغة العادية جدا لها العديد من المعاني الأخرى، لكن يعني باختصار شديد، إما الميل والخطأ عن الصواب، وده المقصود به هنا، ده اللي احنا عايزينه أو محتاجينه هنا، أو بمعنى الفطنة واللسان، أو بمعنى التعريض والتلميح، ما علينا من كل ذلك. المهم إن أنا أبقى فاهمة إن معنى كلمة لحن في اللغة هو الميل عن الخطأ أو الصواب. تمام؟ طيب، الميل والخطأ عن الصواب. طيب، اصطلاحا بقى، يعني إيه تعريف اللحن اصطلاحا؟ اصطلاحا يعني عند أهل علم التجويد. طيب، تعريفه إيه؟ هو تعريفه هو الخطأ في تلاوة القرآن، الخطأ في تلاوة القرآن. طيب، الخطأ في تلاوة القرآن يعني أنا هكون متعمدة إن أنا أخطأ في قراءة القرآن الكريم؟ أكيد لا. تمام؟ طيب، إذا لو أخطأ يبقى أنا كده إيه؟ أنا كده بدأت أعمل لحن. زي ما أنا ساعات أقول لفلان، أو مثلا لما هنتقدم إن شاء الله هناخد كل، إن شاء الله يعني الله المستعان، هناخد كل حكم، وبعدين بعد ما أخلص الحكم خالص إن شاء الله هقول لك اللحون اللي بتحدث في هذا الحكم. يعني إيه اللحون بقى اللي بتحدث في هذا الحكم؟ يعني الأخطاء الواردة في هذا الحكم، وليكن مثلا المد المتصل مثلا، أقول لك اللحن اللي بيحصل إيه؟ مثلا إنك أنت ما تجيبيش المد أربع حركات أو خمسة. تمام، ان انت تعملي تقصير للمد، او انت تعملي زياده للمد، او ان انت تاتي المد بارتعاده، يعني ليس على وزن واحد، او كذا او كذا او كذا. دي اللحوم، يعني في كل حكم اقول لك لحوم الحكم، يعني اقول لك ايه الاخطاء اللي بتحصل فيها. كده انا خلاص فهمت معنى لحن. يبقى اصطلاحا هو الخطا في القران الكريم. طيب انواع اللحن او اقسام اللحن، ينقسم اللحن المعين من اللحوم: اللحن الجلي واللحن الخفي. مره اخرى، اللحن الجلي واللحن الخفي. اهم حاجه عندي تعرفي يعني ايه جلي ويعني ايه خفي قبل ما ادخل في اي تفاصيل، عشان لما ان شاء الله تيجي تصححي مع معلمتك وانت بتقراي تقول لك لا خدي بالك يا مثلا فلانه، انت عملتي لحن جلي، انت اساسا مش فاهمه يعني ايه جلي، انت عملتي لحن خفي. طب يعني ايه خفي اصلا، يعني ايه جلي؟ فيهمني انك انت تعرفي معنى لحن جلي ومعنى لحن خفي. لحن جلي يعني لحن ظاهر، لحن جلي يعني لحن ظاهر. لحن خفي من اسمه هو مستتر مخفي، تمام؟ اذا هو لحن غير ظاهر. يبقى اللحن الجلي لحن ظاهر، واللحن الخفي لحن غير ظاهر. وعندي كده همثلها لكم بصوره هتنزل دلوقتي عشان تبقي انت منتبهه لهذا الامر ان شاء الله. ولكن الى ان تنزل الصوره يعني نتكلم ما هو اللحن الجلي. تعريف اللحن الجلي، تعريف اللحن الجلي هو خطأ يعرض، نعم هذه الصورة قد أتت، شوفي حضرتك كده بصي معايا هتلاقي عندك هذه الصورة لسيارتان، واحدة سبحان الله يعني واضح جدا ان هي فيها اخطاء كتير، يعني تعرفي تقولي لا الكاوتش كذا، العربيه من قدام فيها كذا، يعني واضحه جدا باين عليها جدا كل العيوب اللي فيها، تمام؟ فلحن جلي يبقى خطا يطرا على الايه؟ على اللفظ، فيخل بمبنى الكلمه، بمبنى الكلمه، يعني خطا واضح جلي اهو. شوفي انت لما بصيتي للسياره واضحه جدا ان هي كلها عيوب. طيب بصي للسياره الخضراء، يعني انت بصيتي للزرقاء اهو باينه جدا ان فيها عيوب كتير. بصي بقى للعكس للسياره الخضراء، انت شايفه فيها اي عيوب؟ لا، يعني مفيش اي عيوب ظاهره، تمام؟ يبقى ده الفرق بين الجلي والايه؟ والخفي. لما تنظري للسياره الزرقاء هتجدي العيوب كلها واضحه ظاهره، تمام؟ لما تنظري للسياره الخضراء واضح جدا ان ايه؟ ان هي ما فيهاش اي حاجه. طب مين بقى اللي ممكن يفهم امال هي ما بتمشيش مثلا كذا ليه؟ امال انا سامعه ليه صوت وانا بسوقها؟ اللي يعرف ده مين؟ المتخصص، اللي هيقدر يعرف فين العيب اللي فيها المتخصص، ان انا اوديها للمتخصص اللي هيصلحها وبكده اقدر اتعرف على ايه؟ على العيب اللي فيها. يبقى كده ان شاء الله بالمثال ده لما دايما اتذكره في ذهني عمرك ابدا ما هتقدري تنسي الفرق بين الجلي والخفي. يبقى الجلي اللي هي السياره الزرقاء، الزرقاء اللي هي واضح جدا ان كلها عيوب، واضح اي انسان عادي يقدر يقول ان فيها عيوب كتير وان فيها مشاكل كتير، تمام؟ خفي زي السياره الخضراء انت ما تقدريش تشوفي العيب فيها، لكن اللي هيعرف مين؟ اللي هيعرف المتخصص. اذا الفرق بين اللحن الجلي والخفي، يبقى الجلي ظاهر وواضح، الخفي ايه؟ غير ظاهر وغير واضح. ده بدايه، وبعدين من التعريف برضو هنقدر نميز بين الاثنين. طيب نرجع تاني ل بسم الله الى اللحن الجلي، تمام؟ يبقى هو خطا يطرا على الالفاظ فيخل بعرف اللغه، سواء اخل بقى بالمعنى ام لا، يعني او تعريف تاني ممكن يكون اسهل شويه، ممكن نقول هو خطا يطرا على اللفظه القرانيه، يعني الكلمه القرانيه، فيخل بعرف القراءة، يعني مبنى الكلمة تلاقي المبنى بتاع الكلمة نفسه واضح جدا ان هو ايه؟ ان هو في خلل، زي ما انت شايفة كده الصورة اللي قدامك، بص كده على المبنى ايه اللي حصل؟ ده مبنى واضح جدا ان في خلل، تمام؟ خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكلمة، اساس الكلمة، يعني حاجة واضحة ظاهرة اخلت بمبنى الكلمة، يعني اساس الكلمة، تمام؟ طيب يبقى زي ما انت شايفه الصوره كده، ده اللحن الجلي. يبقى يعني ايه اخلى بمبنى الكلمه؟ يعني غير من معنى الكلمه اطلاقا. طيب ادينا مثال عشان خاطر او من اجل ان احنا ايه نتعرف على هذا المثل. احنا شفنا الصوره خلاص استوعبناها، طب ناخد مثال عشان يتبين لنا ذلك. طيب اللحن الجلي في عده صور للاخطاء الخاصه دي، وهذه الصور سبحان الله كلها تخل بمعنى الكلمه. طيب منها مثلا، منها تبديل الحركات، يعني بدلتي حركه بحركه، بدلتي حركه بحركه، زي مثلا كلمه انعمت عليهم، هي انعمت عليهم، ها هي انعمت عليهم، يعني لا أرى تفاعلكم، هي أنعمت، هي أكيد إيه أنعمت، أنعمت عليهم. يبقى أنا لما أجي أقول إيه، أيوة تمام كده، يعني حابة إن أنا أشوف تفاعلكم عشان أعرف إذا كنتوا فاهمين ولا لأ. تمام، ما أقولش أنعمت عليهم، أنعمت عليهم يعني هو أنا اللي أنعمت. لو أنا قلت أنعمت عليهم يبقى أنا كده غيرت المعنى تماما، كأني أنا شخصي اللي أنعمت عليهم. وطبعا حاشا لله، من الذي انعم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي انعم. تمام، فاذا تغيير حركه بسيطه كده تغير المعنى، تغير المعنى. زي مثلا في محفوظكم، انما يخشى الله من عباده العلماء. تمام، ينفع اقول انما يخشى حاشا لله يعني الله، الله لا طبعا لازم اقول الله. ليه؟ لان لما تقول انما يخشى الله، الله ده مفعول ايه؟ مفعول به. تمام، طيب والعلماء هي الفاعل. لو انا قلت انما يخشى الله كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى، حاشا لله. تمام، طيب امال هنا المعنى ايه؟ انما يخشى الله من عباده العلماء، معنى ايه؟ ان العلماء دول اشد الناس خشيه من الله، لان العلماء دول، العلماء دي هي الفاعل، هم الاشد خشيه من الله سبحانه وتعالى. تمام، والله مفعول به منصوب. يبقى انتبه بقى للحاجات البسيطه دي، يعني مجرد تبديل حركه مكان حركه يغير المعنى؟ يغير المعنى. طب وكده يبقى الحكم ايه؟ طب شوفي انت بقى، لو انت قلتي انما يخشى الله هو، لو انت قلتي انعمت يعني انت انعمتي عليهم. تمام، ده ينفع؟ ده يبقى حلال ان انا اقوله؟ اكيد لا. تمام، اكيد لا. زي ما تقولي مثلا اهدنا الصراط المستقيم، ولا الصراط المستقيم، انهي اصح؟ ها ها، اريد تفاعل، اريد تفاعل، عايزه صراطه. تمام تمام تمام، بالفتح ممتازين ما شاء الله، صح. يبقى ما ينفعش اقول اهدنا الصراط المستقيم، ما ينفعش. يبقى تغيير حرف بحرف ده بيغير المعنى تماما. يبقى ما ينفعش اقول انعمت عليهم، ما ينفعش اقول او لا يصح قول يخشى الله، يخشى الله. تمام، يخشى الله، صحيح يخشى الله. ننتبه لهذه المسائل. تمام، طيب دي اول نقطه، دي اول نقطه. يبقى اذا اللحن الجلي هو الواضح الظاهر ليه عده اقسام. تمام، يعني ممكن يحصل فيه بعض التغييرات بعده اشياء. اولا تغيير حرف بحرف، وعرفنا ازاي تغيير، معذره، حركه بحركه، تغيير حرف بحرف. طب حرف بحرف زي ايه بقى؟ تغيير حرف بحرف زي ايه؟ زي مثلا كلمة عصا وعسى. طبعا كلمة عصا، صا بالصاد، بعدها يسأل ايه؟ عسل كده، عسى الله مثلا، عسى الله، دي عسى الله جاية فعل بمعنى الترجي، يعني ساعات أقول لك ايه؟ عساكي بخير، عساكي أفضل، عساكي تعلمتي كذا، عساكي يعني من الترجي، يعني يا رب تكوني احسن، يا رب تكوني افضل، يا رب تكوني اتعلمتي كذا. تمام، فده معنى. لكن عصا ده معنى تاني خالص، يعني اللي هي العصا، العصا، العصا زي عصا موسى مثلا. واحنا اتفقنا ان اول كلمه كان فيها لحن اصلا في اللغه العربيه هي كانت كلمه عصاي، لما قالها الرجل عصاتي، وهي المفروض والمفروض هو يقول ايه؟ المفروض هو يقول عصاي، عصاي. تمام، فننتبه لهذه الايه، هذه الاشياء. يبقى ابدال حرف مكان حرف، ان انا اعمل السين صاد او الصاد سين، ان انا مثلا اعمل مثلا الثاء سين. يعني تقولي مثلا فكسركم، فكسركم بالسين، وهي مفروض فكسركم، فكسر سا سا، هي انت بتقولي كسا. طب ايه اللي حصل؟ سبحان الله، فكسركم بالساء يعني جعلكم كثر من الكسرة. تمام، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكثر من المسلمين يا رب. طيب، لكن كسركم يعني اهلككم. تمام، فالمعنى اذا مختلف، المعنى مختلف. طيب، يبقى يعني ننتبه لايه؟ لهذه الاشياء. يبقى مثلا تبديل حرف بحرف، قلنا زي انعمت عليهم او انعمت عليهم الاثنين، قلنا زي يخشى الله ويخشى الله، قلنا زي قلنا كمان تبديل، ده حركة بحركة، اثنين تبديل حرف بحرف، تبديل حرف بحرف، خلاص. طيب، حاجة ثالثة مثلا زي زيادة حرف، زيادة حرف في القرآن، زيادة حرف في القرآن، زي مثلا تقولي ايه عندكم في آخر حفظكم، أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم. طيب، يعني هي المفروض ايه؟ هي المفروض أوفي بعهدكم يعني بالكسر. في بقى ناس تقول ايه؟ أوفي بعهدكم، أوفي بي، وكأنها مد ياء، يبقى هي كده زودت حرف ولا لا؟ زودت حرف. طيب، زي مثلا يغني الله، لا يغني الله، هي اخر حاجه غين نون. تمام، تقول ايه؟ لا يغني، وتزود الياء، وهكذا. يبقى المفروض ان انا انتبه ان ما لا ازيد في حرف في القران الكريم، انتبه من به مد ومن لا. تمام، طيب، ده ثالث صوره. رابع صورة العكس بقى، يعني بدل ما ازود حرف انقص حرف، بدل ما ازود حرف انقص حرف. زي مثلا افمن يتقي يتقي بوجهه، افمن يتقي بوجهه، هي بمد الياء، تيجي تلاقي حد يقول ايه افمن يتقي بوجهه، يتقي بوجهه، يعملها قاف مكسورة فقط، وهي المفروض يتقي بوجهه. يبقى ننتبه لذلك، يبقى لا انقص حرف ولا ازيد ايه؟ ولا ازيد حرف. يبقى من صور اللحن الجلي اللي هو الخطا، اللي طبعا فيه يعتبر يعني هنتكلم عليه ان هو حرام شرعا. ليه؟ لانك انت اصلا بتغيري المعنى، اصلا بتخلي بمبنى الكلمه، مبنى الكلمه ايه؟ هي الكلمه مقصود بها معنى معين، انت اخليتي المبنى، يعني جعلتي هذه الكلمه لها معنى آخر، لها معنى آخر غير المقصود به تماما. إذا خليتي بمبنى الكلمة، وأيضا في الآية غيرتي المعنى. تمام، طيب، ده اللحن الجلي. صوره إيه؟ تبديل حركة بحركة، حركة بحركة، تبديل حرف بحرف، يعني زي عصا وعسى مثلا، زيادة حرف، نقص حرف. ده مش كده كمان، ده أنت ممكن تبدلي كلمة بكلمة بدون، أكيد بدون قصد، يعني أحيانا يحدث تبديل كلمة بكلمة، فننتبه لذلك، ننتبه لذلك. يعني ساعات مثلا تقولي الرحيم الغفور مثلا، وهي مثلا الرحيم يعني، أو مثلا العليم الحكيم، وهي أصلا أو الرحمن الرحيم، يعني أي حاجة، يعني مثلا دايما بتحصل، يعني سبحان الله، فتلاقي شلتي صفة وحطيتي صفة أخرى. تمام، فننتبه لذلك، يبقى ننتبه لهذه الأمور. يبقى تغيير حرف بحرف، لو بتقولي مثلا اهدنا الصراط، هي مفروض صي صي طا طا. تمام، الصاد والطاء، تلاقي نفسك بتقولي الصراط، بقت سين وتاء. تمام، مثلا المستقيم، تلاقي نفسك بتقولي المستقيم، قيم ايه؟ تمام، طاء ايه؟ مستا طا دي ايه؟ هي المستاتا، او تقولي المستقيم. ويا سبحان الله، لما هتغيري حرف هتلاقي كل الكلمة فيها حاجة غلط، يعني هتخلي بكل ميزان الكلمة، فننتبه لهذه الأمور. تمام؟ تمام، صح. قلنا تغيير حركة بحركة، خلاص عرفنا. زيادة حرف أو نقصان حرف، زي مثلا، أو دي برضو شائعة، فصلي لربك، ما تقوليش فصلي لربك، شائعة جدا ان معظم بيقول ايه، بيقول فصلي لربك، فصلي لربك بمد الياء وهي بدون مد، تمام؟ فانت كده زودتي حرف. ننتبه برضو كلمة برضو اللي دايما بيحصل فيها خطأ، كفوا احد، كفوا الفاء مضمومة، معظمنا تلاقي بيقول كفوا احد، كف بيسكن الفاء وهي كفوا، يعني في حاجات شائعة جدا دايما بتحصل. خلاص، زي مثلا لما تيجي برضو في الصور اللي دايما يعني تقرأ ويحصل فيها خطأ، زي الذي يوسوس، بتلاقي الناس تقول ايه، الذي يوسوس، الذي يوسوس، تمام؟ ما بتقولش مد الياء، هي المفروض الذي، انت كده انقصتي حرف لما ما بتقوليش المد، تمام؟ طيب الله المستعان. يبقى ننتبه، ننتبه سواء تغيير حرف مكان حرف او تغيير حركه مكان حركه، سواء الحركه دي سكون سكون وخليتيه حركه، او حركه وخليتيها سكون، او حركه بدلتيها بحركه، ايا كان، ايا كان النوع. يبقى تغيير حرف بحرف، تغيير حركه بحركه، زياده حرف، نقص حرف، كمان نضيفه لصوره، تبديل كلمه بكلمه، احيانا كتير بتحصل. كل هذه الامور تسمى لحن جلي او اللحون الجليه، تمام؟ الجاليه. يبقى ننتبه لذلك. يبقى ايه هي او ايه هو اللحن الجلي؟ احنا خلاص عرفنا ان انا بعرض او هو خطأ يعرض للفظ فيخل بالمعنى، يعرض للفظ فيخل بالمعنى. الاسهل طبعا عشان ده هيبقى صعب شويه عليكم، ان انت تقولي ايه، خطأ يطرأ على اللفظه القرآنيه فيخل بعرف القراءه، او يخل، طبعا بما انك اخليتي بعرف القراءه فهيحصل خلل، ايه، خلل في مبنى الكلمة، مبنى الكلمة، تلاقي الكلمة كلها اتغير معناها. خلاص، ده بإيجاز اللي هو إيه، اللحن الجلي، اللحن الجلي. فإحنا بقى هنغير حركة مكان حركة مرة أخرى؟ أكيد لا، هننتبه. هنغير كلمة مكان كلمة؟ لا، أكيد هننتبه. هنقول على المستقيم، هنقول المستقيم، هنقول على الصراط، هنقول صراط؟ لا، أكيد لا، عشان خلاص إحنا عرفنا إن ده كده تغيير حركة بحركة أو حرف بحرف ما لا يصح إن أنا أفعله، وأنا أصلا يعتبر من أهل القرآن إن شاء الله وبتعلم، فيجب علي الانتباه جيدا لهذه الأمور، تمام؟ طيب ده اللحن الإيه؟ ده اللحن الجلي. طيب إحنا قلنا اللحون قسمان، لحن جلي ولحن خفي. طيب ننتبه بقى للحن النوع الثاني اللي هو اللحن الخفي. اللحن الخفي زي السياره اللي انت شفتيها اللي هي ما فيهاش اي عيب، مجرد انك تنظري لهذا الشيء او لهذا الامر او لهذه السياره ما فيهاش اي عيب. طيب امال ايه اللي بيحصل؟ تاخدي السياره وتذهبي بيها للمختص بتصليحها، يقول لك ده محتاجه تغيير كذا وكذا، مش حاجه واحده، حاجات كتير. طيب اذا مين اللي عرف الخطأ؟ اللي عرف الخطأ اهل ايه؟ أهل هذا العلم، أهل هذه المهنة، تمام؟ يبقى اللحن الخفي، تمام؟ هو اللحن المستتر، هو اللحن إيه؟ هو اللحن المستتر. تاني، اللحن الخفي هو اللحن المستتر، يعني إيه المستتر؟ اللي لا يظهر برأي العين، يعني مجرد إنك تنظري ليه كده، لا، ما تقدريش إنك أنت تميزيه أو تعرفيه، تمام؟ طيب. بس قبل ما انتقل ولا خلينا كمان كده بعدين نرجع تاني. ده المستعان. خلاص، ده اللحن الايه؟ ده اللحن الخفي. يبقى هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى، دون المعنى. يعني أنا لما قلت عسى وعصى المعنى مختلف، لكن ده حاجات ممكن تحصل، مش هتغير معنى الكلمة، لكن هتعمل خلل في القراءه، هتعمل خلل في الاداء اللي انت بتاديه. طب زي ايه يعني؟ احنا مش فاهمين، فهمينا، ادينا مثال عشان نفهم، تمام؟ زي ما انت شايفه صوره البيت اللي امامك، ده بيت ما تشوفيه في الظاهر، تمام، ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي عيب، اي حد يخش يقول ما شاء الله، طيب، ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب بس لما ممكن بقى لما تبدأي تتعاملي جوه تلاقي في بعض الأشياء بتحصل، وليكن مثلا السباكة، الكهرباء، الكذا الكذا، يعني انت كشخص ما تقدريش تميزي مثلا، لكن هتقولي ايه؟ هتجيب المتخصص عشان يقدر يظبط الحاجات اللي هي ما كانتش واضحة في البداية. انت اول ما اشتريت البيت ما كانش واضح فيه الحاجات دي، تمام؟ طيب يبقى ده اللحن الخفي. يبقى اللحن الخفي قلنا هو ايه؟ هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى. المعنى مش هيتغير، زي ايه؟ زي المدود، واحدة بتقرأ لكن ايه دائما عندها انقاص او زيادة في المدود، وليكن مثلا تيجي مثلا تقول كلمة زي كلمة السماء، تقول السماء، طب فين يا بنتي المد؟ تقول لي السماء، طب زيدي شوية في المد، السماء، يعني مش قادرة اطلع اكتر من كده. ده كمان بيبقى يتضح جدا في المد اللازم، زي مثلا ولا الضالين، تلاقي المعظم يقول ايه؟ ولا عفوا ولا الضالين. ده انا كده كمان طولت، في ناس يقول لك ولا الضالين، طب ازاي انت من اهل القران ومن من يتعلمون القران وتخلي بها بميزان المد؟ ما ينفعش، اكيد لا يصح، تمام؟ طب المفروض اقول ايه؟ هو ست حركات، تيجي ليهم ست حركات، ولا الضالي، وتنتبهي الحرف المشدد، ودي برضو من الحاجات اللي عايزه اشدد عليها ان شاء الله، ان شاء الله في القراءه. حرف المشدد يا جماعه ده عباره عن حرفين، يعني وده الحروف المشدده دي تعتبر في اللحن اللي فوق، في اللحن الجليد. هرجع لها تاني عشان ما يحصلش عندكم لبس، هرجع لها تاني. يبقى خلينا في اللحن الخفي زي المدود. يبقى انا ما ينفعش مثلا كلمه زي كلمه الضالين اجي امدها ثلاث حركات او حركتين، او لا، هي ست حركات، يبقى تجيبيها ست حركات. وسبحان الله هتلاحظي لما تجيبيها اقل من الست حركات، لما هتجيبيها اقل من الست حركات هتلاقي الكلمه غير منضبطه، تقولي مش طالعه زي ما الشيخ بيقول، مش طالعه الكلمه، مش قادره انطقها زي ما المعلمه بتقولها. طب انت خليتي بجزء، وهي كل كلمات القران موزونه، سبحان الله العظيم، ليها ميزان، كل كلمه ليها ميزان. لما تخلي بجزء منها او يحصل خلل في جزء منها الميزان كله يختل، تمام؟ زي بالظبط قلت لك لو تتذكري الحلقه الماضيه، قلت لك لو انت تحملين مجموعه من الحقائب، لو انت حملتي الحقائب كلها في يد واحده تلاقي نفسك ايه؟ ملتي. يعني لو انت مسكتي الحقائب دي باليد اليسرى تلاقي نفسك يعني العمود الفقري مال للناحيه اليسرى، تمام؟ طيب نقول الصح ايه؟ ان احنا ميزان، ان انا اوزن الموضوع، احمل بعض الحقائب في اليمنى وبعض الحقائب في اليسرى، يعني بحيث ان يكون الحمل متساوي عشان اقدر امشي مستقيمه. فلازم قراءتك تبقى زي هذا المثال بالظبط، لازم قراءتك تبقى مستقيمه. مستقيمه يعني تدي كل حاجه حقها، المد تدي له حقه، الغنه يعني سمعت ناس ما فيش غنن خالص نهائي، يعني او يعني يا دوبك مثلا لما تيجي مثلا قل اعوذ برب الناس كده، تقول لي قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، يا بنتي فين الناس، الخناس، فين الكلام ده؟ انت عندك النون مشدده، ده فيها غنه، وغنه اكمل ما تكون، يعني اعلى درجات الغنى، فين اللي انت لا ما بتقولش الكلام ده. فننتبه الحاجات دي برضو من اللحون ايه؟ الخفيه، من اللحون الخفيه. لو انسان عادي اكيد مش ممكن ما ياخدش باله او ما ينتبهش لهذا الامر، لكن دايما المتخصصين بيبقى يعني متخصصين، مش شرط يعني ان هي تكون معلمه، لا يعني ممكن تكون متخصصه، بتسمع كويس، متعلمه كويس، فبتقدر انها تحكم، تمام؟ طيب يبقى اللحن الخفي اللي هو المستتر تنتبهي ان هو زي مثلا قصر الممدود او زياده الممدود او مد المقصور او زياده الغنه او نقص الغنه ما الى ذلك، كل دي بنسميها لحون ايه؟ لحون خفيه. ليه لحون خفيه؟ لانها غيرت يعني او خلت فيه خلل في في في في لفظ القراءه، يعني دون الخلل ببنيه الكلمه او بمعنى الكلمه، تمام؟ اكيد لما واحده تيجي تقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس، اكيد غير اللي بتقول قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، في فرق، هو المعنى واحد لكن طبعا في فرق في ايه؟ في القراءه. فهمنا؟ يبقى هناك فرق بين اللحن الجلي واللحن الخفي. طيب ليه سميها خفيه؟ ليه سمي خفيا؟ سمي خفيا لانه يخفى على العامه، يعني لو ناس عاديه مش هتقدر تتعرف عليه، ولا يعلمه او يعرفه الا العالم بالتجويد. العالم بالتجويد ده اللي هو عنده علم بعلم التجويد، مش شرط يكون معلم او قارئ او شيخ، لا يعني يكون عنده علم. انت مثلا طالبه بتتعلمي وعارفه، فاول ما هتسمعي يعني لو انت حتى يعني ربنا يرحمنا ويرحم الجميع يا رب، احيانا وانت في الصلاه خاصه في صلاه القيام في المساجد وكذا تسمعين الشيخ مثلا يقول بعض الاخطاء، انت لوحدك بتقدري تميزي الموضوع، تقدري تقولي لا ده كذا ده كذا ده كذا، فحتى تلاقي نفسك بتحاولي تنطقي. طبعا هم كلهم كل شيخنا على راسنا، ولكن هناك بتحدث اخطاء يعني، او في البعض سبحان الله يعني لا يكون في مكانه يعني. فالمهم هذا الشخص انت لو ما بتقدري يعني لو صل اذا انت صليتي جواري او خلفي مره لا تستطيعين مره اخرى اذا كانت اخطاءه كثيره، تمام؟ ليه؟ لانك انت قدرتي تميزي. ف ليه؟ لانك طالبه وبتتعلمي ومتقنه للموضوع. يبقى اذا لا يعرفه الا العالم باحكام التجويد، ايا كان نوع العارف او العالم بحكم التجويد، سواء كانت معلمه طالبه شيخ، المهم ان يكون دارس لهذا الامر وعارف بيه، فاول ما يسمعه يقدر يتعرف عليه. لكن لو حد عادي ما عندوش العلم ده وبيصلي ورا هذا الشيخ، لن يستطيع ايه يعني معرفه هذه الامور، وان هو على خطا. ده بالعكس ممكن يقول لك ده جميل جدا، ده رائع، ده احنا نصلي وراه على طول. ليه؟ اداؤه طيب. يعني اداؤه ايه طيب؟ يعني صوته جميل كذا كذا، لكن سبحان الله يقع منه بعض الاشياء، فننتبه لهذه الامور. اذا المهم عندي القراءه الصحيحه. يبقى انا النهارده اخذت نوعين من اللحون، اللحن الجلي واللحن الخفي، تمام؟ طيب بالنسبه بقى لحكم كل واحد، بالنسبه لحكم كل واحد، حكم اللحن الجلي ده حرام بالاجماع، حرام بالاجماع. طب يعني ايه حرام ليه حرام بالاجماع؟ لان اساسا انت اخليتي بالمعنى تماما، ده انت غيرتي معنى في القران، تمام؟ غيرتي معنى يعني اعاذنا الله واياكم. فمش بس كده، ده انت ممكن كمان في المعنى اللي انت غيرتيه نسبت قول لله سبحانه وتعالى حاشا ان يكون اياه، او نسبت قول للمنافقين ان هو قول طيب، او قول للمؤمنين ان هو قول سوء، وهكذا. يعني ممكن تنسبي المعاني في غير موضعها، فطبعا حرام بالاجماع. طيب لو انسان نسى وهو بيقول مثلا، هو بقى بيحاول في ورده في الصلاه ياتي بمحفوظه، وهو في محفوظه يقول انما يخشى الله من عباده العلماء، المفروض الله، بس هو يعني سهوا منه قال انما يخشى الله من عباده كذا، تمام؟ فهل عليه اسم؟ لا طبعا ما عليهوش اسم، لان هو امثله اخرى على اللحن الخفي. حاضر حاضر، هقول حاضر، هخلص الحكم وارجع تاني للامثله. حاضر تمام. يبقى هو لو كان ناسي، اذا كان ناسيا فلا اثم ايه؟ فلا اثم عليه، فلا اثم عليه. طيب اذا كان جاهل بالحكم، يعني هو ما يعرفش الحكم، طيب هو ما يعرفش الحكم، هو انسان متعلم يعني ما شاء الله، تلاقي الطبيب والعالم والمهندس وكذا، يعني ما شاء الله دارس علوم أصعب من هذه العلوم بكثير، وأمام هذه العلوم ولا يسعى لتعلمها، يأسم أم لا؟ يبقى الإثم طبعا يلحقه، الإثم يلحقه. ليه؟ لأنه أهمل التعليم، تمام؟ أهمل التعليم. يبقى إذا كان جاهل بالحكم وأهمل التعليم فإن الإثم إيه؟ يلحقه. يبقى تاني، حكم اللحن الجلي حرام بالإجماع إذا تعمده القارئ، ننتبه للكلمة دي، لان ممكن يكون على غير عمد، هو يحفظ يحفظ ويسمع ويسمع ويسمع وقال الخطا وسبحان الله لا ينتبه له، يعني ما انتبه ليه الا اذا حد رده مثلا، فخلاص ده ما عليهوش حاجه، لم يقصد ذلك، لم يتعمد ذلك، تمام؟ طيب اذا كان ناسيا قلنا فلا اسم عليه، اذا كان جاهل، لو جاهل بالحكم واهمل التعليم وهو على درجه ان هو يعني الحمد لله لا جاهل ولا شيء ويقدر انه يتعلم، يبقى الاثم هنا يلحقه، تمام؟ طيب إذا كان في سبيل التعلم وأخطأ، يعني معلمة وطالبة قول يا بنتي كذا تقول وتخطأ، قول يا بنتي كذا تقول وتخطأ، هل عليها إثم؟ لا اكيد لا، ده والله اعلم المقصود بيه كلمه جاهلا جاهلا، تمام. يعني ان شاء الله هي بتحاول، فان شاء الله لا يكون لها الاسم، وايه وان شاء الله ربنا يطلق ايه لسانها ويطلق السنتنا جميعا بالقران، واجعلنا نقرا القران كما كان يقرأ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ده حكم ايه؟ اللحن الجلي. طب حكم اللحن الخفي اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء كلام كتير جدا فيه، لكن انا هلخصه لك بس بكلمتين خلاص. في علماء متقدمين وفي علماء متاخرين، والمقصود بالمتقدمين والمتاخرين ليس في العلم، يعني ليس متقدم في العلم ومتاخر في العلم. المتقدمين اللي هم علماء الفتره الحاليه، المتاخرين اللي هم علماء السلف السابق، تمام، يعني حتى لا يلتبس علينا الامر. المتاخرون بالاجماع قالوا ايه؟ ها، المتاخرون بالاجماع قالوا لا ما ينفعش، خطا بالاجماع، تمام، او حرام بالاجماع خلاص. لكن المتقدمين البعض قال حرام، والبعض قال ايه، في كراهية، يعني بعض حرمه مطلقا والبعض قال في ايه، في كراهية. حاضر. طيب يبقى فهمنا هذه الجزئية. لو احنا جينا نشوف اصناف الناس اللي بالنسبة او احوال الناس بالنسبة للقرآن، هتلاقي سبحان الله يعني اصناف الناس بالنسبة لتلاوة القرآن، يعني هتلاقي سبحان الله من هو محسن مأجور. المحسن المأجور ده الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن. وثاني مسيء معذور. مسيء معذور ده اللي هو لا يعرف القراءة الصحيحة لكن بيحاول فيها، تمام. والثالث مسيء نعم مسيء آثم، مسيء وآثم كمان، الله المستعان. طب ليه؟ لأنه لا يتعلم ولا يعلم ولا يصحح ولا يتعلم، ويعني هام الموضوع خلاص، يعني هو أنا سيبه بقى لأهله، ما أنت على علم. لا لا، مش بتاع إن أنا أتعلم كده. طب حاول تسمع حتى وتقلد الشيخ فيما يقول. لا لا لا، ماليش في موضوع القرآن ده، وماليش إن أنا صح. يعني ده أكيد مسيء آثم، يعني يستطيع ولا يفعل، يستطيع ولا يفعل. الفرق بين الظاء والضاد يكون لحن جلي. طبعا انت غيرتي حرف بحرف، غيرتي حرف بحرف، يبقى ده لحن جلي. لو انت ظاء وضاد وغيرتي واحد، يعني ولا الضالين ولا الضالين، ده طبعا آثم. بس انتبهي ان في قراءة هكذا، يعني ضالين دي في قراءة كده سبحان الله، يعني ابعدي عن الضاد والظاء، لان في بعض القراءات بتختلف فيها، يعني سبحان الله نطق بعض الحروف. لكن هو لو انا عارفه ان دي ضاد وانا بقراها بقراءه مثلا حفصه، عارفه انها ضاد وكذا وقراتها ظاء، فهي خاطئه طبعا. اي تبديل حرف باي حرف فهو لحن جلي على طول، تمام. طيب فانتبهنا. يبقى اذا اصناف الناس بالنسبه لتلاوه القران، محسن مأجور اللي هو الماهر بالقرآن، محسن معذور اللي هو لا يعرف القراءة ولكن بيحاول انه يصلح ويقرأ وكذا، حتى لو كان في بعض الناس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم حسن البداية، مجرد انها تسمع تقدر تقول مرة والتانية تصحح، ربنا يلهمها بالصواب. في ناس حبيبتي يعني سبحان الله تجاهد، وتلاقي في عندها بعض الأخطاء مش قادرة ان هي تحققها، فيعني معلش هي بتسعى، فهي مسيئة، بتسيء في القراءة، يعني بتغلط في القراءة، لكن هي معذورة وليس عليها إثم إن شاء الله، لأنها بتحاول وتجاهد. ودايما اللي عنده حرف معين صعب، اللي عنده قراءة معينة صعب، يعني يكثر من الدعاء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يمن عليها وعلينا جميعا بالقراءة الصحيحة، تمام. حاضر، تمام، حاضر. نيجي بقى لايه، لبعض الامثله. ماي عايزه امثله اخرى على اللحن الخفي، زي مثلا لما تيجي مثلا تقولي سوء العذاب، المفروض ان هي سوء ده مد متصل، يمد كام حركه؟ يمد 4 حركات، والحاجات دي ان شاء الله هنتطرق ليها، وكل ما ناخد حكم ان شاء الله هحاول اقول لك بقى، زي ما قلت لك ان شاء الله من ربنا احيانا في نهايه الحكم اللي بتحصل ايه، عشان تبقي انت اول باول عارفه ايه الاخطاء. وسبحان الله اللي في نيته طبعا ان هو يعلم ويعلم، الجزئيه الخاصه باللحوم دي هتنفعه جدا. ليه؟ لان انت احيانا كمعلمه في البدايه، كمعلمه مثلا، يعني تاخدي بعض الدورات في انك انت تطلعي الاخطاء، يعني تاخد كده الانسان اللي ناوي ان هي تعلم دي المعلمه وتقول لها طيب اقراي الايه مثلا رقم كذا، تقراها تقول لها طلعي كل الاخطاء اللي ممكن تحصل فيها، كل الاخطاء، تمام؟ فتقول لها مثلا الطالبه ممكن تعمل الصاد مكان السين، لا ممكن تعمل الفتحه مكان الضمه، لا ده ممكن مثلا زي ما قلت لكم كلمه مثلا اياك نعبد، اياك نعبد، هي اياك الياء عليها ايه شده، لو انت قلت اياك نعبد اياك نعبد فانت قلتي ياء واحده. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ان انت لو قلتي اياك فانت نطقتي اثنين ياء مع الحرف المشدد، هو عباره عن حرفين في القران، اولهما ساكن وثانيهما متحرك، يعني الحرف المشدد الحرف الاول فيه ساكن اي يا، يبقى الحرف الاول ساكن والحرف الثاني ايه متحرك، اي يا. لما انت تقولي اياك كده اياك، يبقى انت قلت ايه حرف واحد بس، يبقى انت نقصتي ايه، نقصتي حرف. في الحاله دي يكون اللحن هنا لحن ايه ممتازه، لحن جليل، ممتازه، بارك الله فيك، احسنتي، تمام. يبقى لما انا نقصت حرف اصبح لحن جليل. ليه؟ تقولي ما انا بقول اياك عادي، همزه ياء الف كاف، تمام. لا ما انت خدي بالك دول ده هنا الياء اثنين وليست واحده، الاولانيه ساكنه والثانيه متحركه، ويجب عليك انك تحققي هذا، يعني تحققي التشديد هذا، اياك. ودي من اكثر الحاجات اللي بنقابلها سبحان الله في التصحيح، هي الحروف المشدده. معظمنا سبحان الله، نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه لنا جميعا، لا ياتي بالحرفين، ياتي بحرف واحد، ياتي بحرف واحد. طيب ده خطا، طبعا خطا، لانك ايه، شوفي بقى كل ما يجي لك حرف مشدد تسقطي حرف، كل ما ياتي حرف مشدد تسقطي حرف، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ شوفي انت في الايه الواحده فيها كم حرف مشدد، شوفي انت اسقطتي كم حرف، وكل دي لحون جليل. فانا احاول ان شاء الله وانتبه بعد كده، واحنا كلنا ان شاء الله بنقرا في الورد الخاص بينا ننتبه للحروف المشدده لنا. طيب يبقى ده اللحن الجليل برضو، الجزئيه الخاصه بالحروف المشدده دي كنت عايزه انوه لها لان دائما بننساها. في اللحن الخفي ايضا امثله ليه، زي كلمه مثلا سوء العذاب. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ تلاقي يقول لك ايه سوء العذاب، سوء العذاب. طب دي سوء حرف مد عليها علامة المد، تمام، وبعديه همزة في كلمة واحدة، إذا المد متصل، المفروض إيه اللي يحصل؟ أمده من أربع أو خمس حركات، ويعني وليكن إحنا كلنا هنمد أربعة إن شاء الله، فنقول إيه؟ سوء العذاب. طيب إيه كمان؟ لما تقولي إيه؟ العذاب. طيب أنت هنا مثلا في عندك مد إيه؟ مد ألف. لو قلت العذاب، العذاب فين مد الالف؟ ننتبه لذلك، فين مد الالف؟ فننتبه حبيبات، يبقى سوء العذاب او سواء كان المد المتصل اللي هو اربع حركات، ما ينفعش ان انا انقصه عن اربع حركات، يعني ما اجيبش اثنين، ما اجيبش واحد، في ناس بتلغيه تماما، فننتبه لهذه الامور. طيب وايضا ده كده ترك المد او زياده المد مثلا، ممكن مثلا بعض الناس تقول ايه سوء، انت راح فين القطر مشى مش عايز يرجع، لا هم اربعه بس، اربعه او خمسه، ما تجيبي سته وسبعه ليه، هم اربعه فقط، تمام. طيب يبقى سواء مد زودت المد او انقصت المد فهذا لحن ايه، لحن خفيف. قلنا مثال زي الغنم مثلا، لو انت قلتي مثلا انفسكم، لو انت جيت قلتي انفسكم، انفسكم، انفسكم، حتى تلاقيها والله صعبه، تمام. حتى انت بصي لما تيجي تقولي كنت، يعني هنيجي في الشرح بعد كده هتلاقي نفسك بتقولي مثلا ايه الامام ابن حنبل، صح، ابن حنبل، تلاقي نفسك سبحان الله بعد الـ بعد الـ بعد بقى مش عارف، مش قادره قوي تجيبي حنبل، تقولي حنبل حنبل، تلاقي نفسك بتجيب الـ القلب سبحان الله لوحده كده، يعني هنتطرق للامور دي. ففي بعض الحاجات تلاقيها على الفطره انت بتنطقيها يعني، فبرضه ننتبه للغنى. يبقى اللحم الخفيف بيحصل في ايه؟ بيحصل سواء بقى في قصر الممدود، مد المقصور، الغنن، الاحكام بصفه عامه، سواء اخفاء، اقلاب، ادغام، ايا كان. خلاص، دي بالنسبه لامثله اللحون الخفيه. طيب اتفقنا كده؟ في مشكله؟ اللحن الخفي، اللحن الجلي، في مشكله في تعريفهم او في امثله ليهم؟ يبقى انا ما بعد كده هقول لك انتبهي. انت عملتي لحن خفي، يبقى لحن خفي بسرعه بسرعه اللي هيكتب لحن خفي يبقى في ايه؟ ها يلا، عايزه اشوف بناتنا الممتازات ما شاء الله. ها مدود، ادي واحد. ها لحن خفي، ايه كمان؟ ها في الغنن ممتازين. ها ايه كمان؟ ها غنن، مدود، ها يعني سواء زودت المد او انقصت، تمام. احكام زي الاقلاب او القلب الاصح يعني، تمام. تغيير الاحكام، تمام، ممتازين. خلاص، طب لو انا قلت لك انت عملتي لحن جلي، يبقى انت بسرعه كده عملتي ايه؟ ها تمام، بعد صفات التزيين، تمام. ها لحن جلي، يبقى انت عملتي ايه؟ غيرتي حرف، تمام، غيرتي حركه، ممتازين. ها ايه كمان؟ زودتي حرف، ممتازه. ها نقصت حرف، ممتازين، ممتازين ما شاء الله، احسنتم احسنتم، بارك الله فيكم، تمام. طيب يبقى احنا عرفنا اللحوم. هناك شيء من التفصيل في الحرام والحلال الخاص بهذه اللحوم، تحبوا نتعرض ليها ولا يعني يكفي المجمل العام ونكتفي بهذا الجزء النظري؟ طب اتعرض ليها سريعا كده، اتعرض ليها سريعا سريعا بس عشان لما تسمعوها تبقوا انتوا فاهمين. احنا اتفقنا ان سبحان الله حكم الالتزام بالتجويد عامه، يعني في ناس متشدد وفي ناس متساهله في هذا الامر. علشان نكون في دقه عاليه من هذا الامر لازم نعرف اولا بالنسبه لمخارج الحروف، الالتزام بها واجب والاخلال بها حرام مطلقا. يعني مثلا لما انت تيجي زي اختين اللي قالت الضاد والضاء، لما انت تيجي تقولي مثلا الرحمن، لو جيت تقولي ايه؟ الرحمن الرحمن، تقولي حد ممكن، لان الحاء والخاء يعني فوق بعض، فتلاقي مثلا بدل وانت تبداها حاء وتنهيها خاء، تمام؟ فده حرام اكيد، لازم اصحح المخرج، ما اقولش الرحمن او مثلا تيجي تقولي الرحمن، لا تقولي ايه؟ الرح، يبقى تنتبه المخرج الحرف، تمام؟ يبقى مخارج الحروف الالتزام بها ايه؟ الالتزام بها واجب. طب صفات الحروف، صفات الحروف، وده انا هتعرض ليه ان شاء الله في الصفات. زي ما الاخت قالت في امور تزيينيه وامور عاديه، يعني صفات الحروف، صفات تغييرها بيخرج الحرف عن حيزه، تلاقي الحرف خرج تماما عن الحيز الخاص به، تمام؟ زي ايه؟ نعم حاضر هقولها ان شاء الله. زي ايه مثلا؟ زي مثلا السين، هي السين مرققه، الصفه الخاصه بها انها مرققه. انت جيتي عملت ايه؟ فخمتيها، اصبحت عسى، عسى اصبحت عصا، يبقى انت كده ايه؟ انت كده عملتي ايه؟ انت كده اخليتي بصفه من الصفات الاساسيه اللي يجب الالتزام بيها، تمام؟ طيب لما انت اخليتي بصفه اساسيه النتيجه كانت ايه؟ لو تفتكروا لما اتكلمنا الاسبوع الفارط على معنى مستحق الحرف، انا ما كناش بنعرف مستحق الحرف كده عبثا، لا عشان نفهم، انت كده ما اديتيش الحرف حقه، فالنتيجه بدل ما هي كانت عسى والمفروض ينتج عنها ترقيق، حصل ايه؟ بقت عصا ونتج عنها ايه؟ ونتج عنها تفخيم. يبقى انت غيرتي، لما غيرتي في صفه الحرف الاساسيه حصل ايه؟ حصل ان انت عملتي كلمه ثانيه خالص، وبالتالي كده اصبح حرام. طيب مثلا كلمه زي كلمه الطلاق، الطلاق، تمام؟ لما أقطع أقطع، وكمان دي مشددة يعني تقولي أقطع، تمام؟ طيب لما أنت تيجي تقولي التلاقى، بقت الطاء تاء، أخليتي بصفة التفخيم للطاء أو بصفة الاستعلاء للطاء، فنتج عنها إيه؟ فنتج عنها ترقيق، بدل ما ينتج عنها تفخيم، بدل ما ينتج عن حرف تفخيم نتج إيه؟ ترقيق. ده كمان الطلاق غير التلاق، تمام؟ المعنى مختلف. طيب دي الصفات اللي هي يجب الالتزام بها، ما ينفعش ان انا اخل بيها، فبالتالي النوعيه دي بتبقى حرام حرام ان انا اقولها. ليه؟ لاني اتغيرت من بنيه الكلمه. هو نفس الكلام اللي انا قلته، يعني اللي حضرتك بتسالي فيه ده هو نفس اللي انا قلته في البدايه، بس بشكل تاني بيتشرح. الصفات التزيينيه او التحسينيه اللي بتقوليها، اللي هي زي مثلا ايه؟ ترقيق الراء المفتوحه او المضمومه. احنا عارفين ان الراء المفتوحه او المضمومه المفروض بنقول ايه؟ ان هي بتكون مفخمه. لما تيجي انت مثلا الرحمن، الر، تقولي الرحمن، الر، الر، يبقى انت ايه؟ رققتي الراء، فده طبعا لا يصح، تمام؟ لكن هو ما اخلش بالمعنى، لم يخل بمعنى الكلمه. طيب يعني هو المفروض ان انا افخم، لكن هو ما حصلش. زي مثلا كلمة الشيطان، في ناس ممكن تقول ايه الشيطان؟ فين التفشي اللي في شين؟ يعني ايه التفشي بالنسبة لبعض الاخوات؟ شين ده الحرف الوحيد اللي بيتميز بصفة اسمها التفشي، التفشي ده خروج هواء، اش اش، تمام؟ تيجي انت وانت بتقرأي ما تقوليش الشيطان، امال بتقولي ايه؟ الشيطان، الشيطان. فين صفة التفشي؟ ما عملتيهاش. طيب ده حلال ولا حرام؟ هو مش حرام، بس انت كده وما غيرتيش من معنى الكلمه، لكن مكروه انك تعمليه، تمام؟ طيب خلاص، يعني دي بعض الامثله. تمام. يبقى تاني حكم التلاقي الالتزام بالاحكام التجويديه بالنسبه لمخارج الحروف، الالتزام بها زي ما انتم شايفين ايه؟ التزام واجب. ليه؟ لانك لو اخليتي في المخرج اصبح حرام ايه؟ حرام شرعا، حرام مطلقا. ليه؟ لان السين هتعمليها صاد، الطاء هتعمليها تاء، العين ممكن تقلب معاكي، او الراء احيانا الناس بتقولها غين، الراء احيانا في ناس بتقولها غين، لان انتبه لذلك. نعم، كذلك الصفير وما الى ذلك، بس انا مش عايزه اخوض في هذه المنطقه، يعني ما شاء الله انا عارفه ان معانا ناس ما شاء الله متميزين جدا وعارفين كل الاحكام، بس عشان يعني الكلام الاسبوع اللي فات كان صعب شويه على بعض الاخوات وخاصه المبتدئين، فقالوا يعني ندي كل ايه؟ كل حاجه في مكانها في الوقت المناسب عشان هم ما يلتبس عليهم الامر ان شاء الله. فيعني نمشي واحده واحده كده ان شاء الله، خلاص؟ ومع كل زي ما اتفقنا ان شاء الله مع كل حكم انا هجيب كل اللحون اللي بتبقى موجوده عليه ان شاء الله. الله المستعان، يعني بفضل الله ان شاء الله ربنا يمن علينا. خلاص؟ طيب صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، يعني ايه صفات يخرج الحرف لا اله الا الله، يعني ايه صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه؟ يعني هيخلي الصفه بدل ما هي مستعليه هتبقى ايه؟ مستفله، بدل ما هي مفخمه هتبقى ايه؟ هتبقى مرققه. زي السين والصاد اللي احنا قلناها، ده برضو الالتزام بان انا اجيب الصفه دي التزام واجب، الاخلال بيها حرام مطلقا، تمام؟ ليه؟ لانك برضو غيرت من بنيه الكلمه. واضح؟ طيب يبقى هذه الامور ننتبه ليها. طيب صفات بقى التزيينيه او التحسينيه اللي احنا لسه متكلمين عليها، زي الراء، زي الهمس، زي التفشي، زي تطويل زمن الحرف الرخ والساكن مقارنه بالشديد، زي الحاجات اللي احنا بعض الناس عندهم علم بيها دي، كل الصفات دي تعتبر ايه بقى؟ الالتزام بيها. تمام. الصفات التزيينيه التحسينيه دي قلنا في منها على سبيل التلقي والمشافاه، يعني انت بتبداي تقولي هذه الصفات او بتبداي تقولي هذه الكلمات على سبيل التلقي والمشافاه، تمام؟ يعني انت بتقولي على اساس ان اللي قدامك يقول زي ما انت بتقولي، او يقلد نفس القراءه، او مثلا هو ما عندوش علم بالعلوم التجويديه، فالمفروض انك هتقري وهو هيقرا وراك، فتنتبهي ان الاخلال بده حرام طبعا. تمام، لانك ايه، لانك يعني حررتي في الروايه او في كذا او في كذا او في الكلمات، او انت عارفه انك المفروض بتعلمي، فالمفروض انك ما تحركيش في هذه المنطقه. تمام. الصوت، هل هناك صوت؟ طيب نعم الحمد لله خلاص. طيب على سبيل بقى التلاوه المعتاده، يعني لو انا بقرا، انا وردي بقرا كذا، لو انت متقنه، لو انت شخص متقن وعارف الاحكام وعارف الصفات وعارف التفشي وعارف الهمس وعارف كذا، ففي الحاله دي يكون ايه، يكون في عيب في حقك، يعني مكروه انك تعملي كده، ما ينفعش، انت اصلا على علم. تمام. لكن لو من عامه المسلمين يعني خلاص، ترك الاكمل ولا ترك الاكمل ولا شيء في ذلك، يعني ينتبه لذلك. تمام، ننتبه لذلك. يبقى انت، احنا بالنسبه لنا كلنا هيبقى معيب في حقنا، ليه؟ لان احنا كلنا بنقرا القران وبنردد القران وبنتلو القران، المفروض ان احنا بنتعلم القران عشان نعلم القران، فيبقى خطا في حقنا ان احنا ايه، ان احنا نخطا. وان شاء الله ربنا يحسن كلماتنا كلها ان شاء الله، واحكامنا كلها وقراءتنا كلها ان شاء الله. خلاص. طيب ده بالنسبه للحكم، يعني انا والله اختصرتها قدر الاستطاعه بحيث انها ما تبقاش فيها ثقل على الاخوات. تمام. طيب نكمل، يعني احنا بالنسبه لنا صلينا العصر الحمد لله، لا اعرف نكمل ام معلمات الوقت. دخل علينا وقت العصر. طيب حاضر. الله المستعان. حاضر. تمام. خلاص يبقى احنا عرفنا الفرق بين اللحوم، يبقى احنا عرفنا معنى اللحوم، عرفنا الفرق بين اللحوم، اقسام اللحوم. نعم معلمي. يعني ممكن ربع ساعة، ممكن ربع ساعة يعني، بس كنت اود ان اخلص النظر النهارده عشان ابدا المرة القادمة في ال نبدأ بقى الأحكام على طول عشان الناس لا تشعر بملل يعني. طيب تمام معلم. تمام، إذا نتوقف حبيبات ربع ساعة للصلاة ونكمل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ ببركة الله تعالى إن شاء الله. إن شاء الله الأخوات موجودات. طيب خير الحمد لله. نعاود مرة أخرى إن شاء الله. طيب تكلمنا في الفاصل السابق عن اللحون في القرآن الكريم. نتكلم سريعا إن شاء الله، يعني لن يستغرق هذا وقت، عن سرعات التلاوة. سرعات التلاوة، قبل أن أدخل في سرعات التلاوة يعني ننتبه إلى هذا البيت، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. التلاوة، معنى كلمة التلاوة هي قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والمدارسة وما نقوم به نحن في المقرأة، تمام؟ دي تسمى تلاوة. أنا أتلو اليوم سورة كذا وكذا وكذا، أنا اليوم عندي تلاوة الورد من كذا لكذا، كل هذه المدارسات والأوراد تسمى تلاوة. طيب، يعني لأن هذه المصطلحات يعني تلتبس علينا جميعا يعني. طيب كلمة الأداء يبقى وهو أيضا حلية التلاوة. طيب وزينة الأداء، الأداء اللي هو إيه؟ هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة القراء. يعني مثلا يقال إيه؟ أدى فلان القرآن. يعني إيه أدى فلان القرآن؟ أي أخذه وتلقاه عن أستاذ فلان أو معلمته فلانة، تمام؟ يبقى إذن الأداء هو أخذ القرآن وتلقيه عن الأئمة والقراء أو عن المعلمين أو الشيوخ أو ما إلى ذلك، تمام؟ يبقى كلمة أداء، أدت فلانة القرآن، يبقى معناها إيه؟ أدت يعني أي أخذته وتلقته عن أستاذة فلانة، تمام؟ طيب يبقى التلاوة عرفنا قراءة القرآن متتابعا زي الأوراد والمدارسة، وأنت تسمعين على رفيقتك ورفيقتك تسمعن عليك، كل هذا يسمى إيه؟ يسمى التلاوة. أداء، أنا قاعدة أهو أقرأ على المعلمة أو أتلقى من المعلمة حتى أقرأ عليها، تمام؟ يبقى التلقي هذا إنك أنت تتلقي من المعلمة ده اسمه إيه؟ اسمه أداء. ده يقول لك إيه؟ مثلا سمعت اليوم إحدى الأخوات مثلا وهي تقرأ، أقول لها أنت بتسمعي الشيخ فلان؟ تقول لي آه فعلا بالطبع معلمتي أسمعه، لأنك فعلا متأثرة بأدائه. بأدائه يعني بإيه؟ بطريقة إلقائه للقرآن، فأديتي مثله، أخذتي منه وأديتي مثله، تمام؟ دي معنى الأداء. طيب قراءة القرآن بقى، أما أقول أنا هقرأ القرآن، قراءة القرآن دي تطلق على التلاوة وعلى الأداء. تاني، قراءة القرآن تطلق على التلاوة والأداء. طيب يعني أي إنسان يقرأ لوحده يقال تلا القرآن، وأيضا يقال قرأ القرآن، كلاهما صحيح، تمام؟ طيب أي إنسان يقرأ على أستاذه ليتلقى ويؤدي القرآن عنه يقال إيه؟ يقال أدى القرآن، أدى القرآن، ويقال أيضا قرأ القرآن. إذن كلمة قراءة القرآن أو يقرأ القرآن يجوز إن أنا أقولها على الأداء أو على التلاوة، على المؤدي أو على التالي للقرآن. التالي هو اللي التالي اللي هو العادي اللي إحنا بنعمله كلنا كل يوم، إن إحنا نتلو القرآن، إن إحنا الأوراد الخاصة بينا والمدارسة وتسمية على رفيقتك ورفيقتك عليك، ده كله تلاوة. الأداء هو إيه؟ هو إن أنا أؤدي عن فلان القرآن، أؤدي عن معلمة القرآن، يبقى أنا أخذت أو تلقيت عن معلمة الإيه؟ القرآن. قراءة القرآن تجوز على الأداء وعلى التلاوة. فيها صعوبة؟ فيها صعوبة؟ يبقى وهو أيضا حلية التلاوة، يبقى حلية التلاوة، التلاوة خلاص عرفناها، وزينة الأداء والقراءة، يبقى عرفنا إيه هو الأداء وإيه التلاوة وإيه القراءة، تمام؟ ليه انا بقول ده؟ عشان لما ادخل في سرعات التلاوه تبقى انت فاهمه. طب هي سرعات التلاوه لازمتها ايه يعني؟ وانا خلاص انا عايزه اتعلم الاحكام عشان اقول ده. سرعه التلاوه دي مهمه جدا، لان اللي انا الاخطاء اللي هقولها في سرعه التلاوه دي هي اللي معظمنا بيعملها، فلازم ابقى فاهمه عشان ما اكررش هذه الاخطاء. طيب نبدا كده على بركه الله. زي كلمة احنا كنا هنقول على سرعات التلاوة. سرعات التلاوة عندك ثلاث سرعات، ثلاث سرعات للتلاوة. أولا التحقيق، ثانيا التدوير، ثالثا الحدر. والحدر ده اللي احنا معظمنا بيعمله، تمام؟ يبقى التحقيق، التدوير، الحدر. طيب التحقيق ده عبارة عن ايه؟ ايه هو التحقيق؟ التحقيق ده هو البطء في التلاوة من غير تمطيط. يعني ايه؟ يعني تلاقي اخت مثلا تقرأ عليك القرآن مثلا تقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، اهي رب العالمين، بس الرحمن الرحيم، تمام؟ هي بتقرأ على مهلها، آية آية، تمام؟ بدون إيه؟ بدون تنطيط. يعني إيه ما أقعدش كده؟ الرحمن الرحيم، ده بقى اللي اسمه تنطيط. لا، ما ينفعش أعمل كده، تمام؟ يبقى أنا التحقيق أنا أقرأ ببطء، يعني أو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، تمام؟ لكن ما أقولش إيه؟ الحمد لله رب، لا لا، انت هتتحسب بنفور في الصوت، تمام؟ يبقى ده اللي بنسميه الايه؟ التنطيط. يبقى التنطيط ده ما ينفعش ان انا اعمله في التحقيق. يبقى التحقيق ايه؟ يبقى فيه بطء في التلاوه، يعني يبقى فيه كده تأني في التلاوه، ويعني سبحان الله واحده واحده كده القراءه، اللي هو يقرأ للخشوع يعني، تمام؟ وينتبه اذا قرأ هكذا لا ايه، لا يمطط القراءه حتى لا ينفر منه الاخرون، واصلا خطأ يعني. طيب التدوير، التدوير هو التوسط في سرعه القراءه. طب يعني ايه؟ يعني ايه التدوير ده؟ التدوير ده يعين القارئ على فهم المعنى اكتر، اكثر يعني، يعين القارئ على فهم المعنى اكثر من التحقيق، لان التحقيق احيانا من كثره ما يطول في القراءه في المجالس تحس ان المعاني تتقطع ولا يفهم الجالسون. يعني مثلا الحمد لله، تحس انك ايه يعني، ها وبعدين وبعدين، تمام خلاص. طيب فتحس انك ايه، لا يعني عايزه اسرع شويه. هو مش سريع سريع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا لا مش عايزه سريع كده، انت عايزه بس اسرع شويه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي هو ده الايه؟ التدوير، اللي هو التوسط في الصراع في القراءه، منها افهم المعنى ما احسش بملل وبطء والمعاني تتقطع مني، او يعني انشغل، او يعني اتشتت، او ذهني ينصرف الى اي شيء اخر. يعني احيانا البطء الزياده بيخلي الانسان ينصرف عن المعنى وعن الخشوع، سبحان الله. لكن لما يبقى الموضوع فيه توسط تلاقي نفسك ايه؟ مرتاحه، تسمعي كويس، الاداء عاجبك، المعنى قادره توصليه المعنى الاول في الثاني في الثالث وهكذا، فتلاقي الامور ايه؟ تلاقي الامور افضل. طيب الحدر بقى هو السرعه في التلاوه من غير دمج للحروف. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ايه السرعه في التلاوه من غير دمج للحروف؟ يعني بص تلاقي مثلا لما مثلا تيجي تدخلي مع اثنين من الاخوات بيسمعوا على بعض، يعني واحده بتسمع على رفيقتها وتيجي تقول لك ايه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استني انت في ايه؟ في ايه؟ يعني رويدا رويدا في ايه؟ انا اصلا مش قادره افسر الحروف من بعضها. لا مش ده الحدر. الحدر هو بيبقى فيه سرعه في التلاوه، لكن بتحافظي على كل حرف من مخرجه بصفاته باحكامه بمدوده، لكن سريع سريع سريع، تمام؟ زي مثلا عشان نجيب مدود مثلا، قل اعوذ برب الناس، اهو جبت ان والمد الالف، ما جريش اهو. انا لو انا مثلا هقرا بالتحقيق هقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس، اهو تحقيق. هقرا بتدوير قل اعوذ برب الناس. طب هقرا بحدر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من كده، تمام؟ يبقى في سرعة لكن قادرة أفسر الحروف إيه، قادرة أفسر الحركات، بدي كل حاجة زمنها على السريع، تمام؟ مدود معايا، الغنات معايا، الأحكام معايا. لكن اللي بيحصل في الحدر بقى اللي أنا بسمعه ألاقي دو دو دو دو دو دو دو سريع سريع سريع سريع، دي مشكلة بقى. لما بتيجي أنتي بعد كده تحاولي تقولي تلاقي نفسك انت خلاص اتعودتي على كده، هو مين كان فيه غنى، مين كان فيه اخفاء، مين، خلاص انت اصلا التكرار بتعمليه كده، فطبيعي ان التكرار يعني بيثبت الحفظ، بيثبت الحاجه على ما انت حفظتي، فهيبقى ده الوضع. فاوصيكم يعني في الحد، اه عارفه ان المحفوظ ممكن يبقى كبير والورد كبير، بس ما تضيعيش الحاجات اللي انت بذلت فيها مجهود، اللي انت تعبتي فيها، انت عرفتي هنا في مد، هنا في غنه، هنا في حكم، لا ما تضيعيش ده. تقولي لا ما انا عارفه، ما انت اه انت عارفه، بس مره في الثانيه في الثالثه خلاص هتثبت، فننتبه لذلك يا جماعه. تمام، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لنا جميعا. طيب يبقى ده تحقيق التدوير الحد. بعض العلماء ضافوا للتحقيق والتدوير والحد الترتيب، ولكن يعني ده يعني نحسب انه غير صحيح. ليه بقى؟ يعني الترتيل ورتل القرآن ترتيلا، المفروض ان الترتيل ده الوعاء اللي بيضم التحقيق والتدوير والحذر. تمام، يعني زي ما نقول ايه، لما اقول لك مثلا احفظي هذه الملفات الثلاث في مكان، تقومي تجيبي الملفات الثلاثه دول وتبداي ايه تضعيهم في ايه في درج المكتب مثلا. درج المكتب ده هو الترتيب. تمام، ليه؟ لان حطيت فيه او وضعت فيه ايه، وضعت فيه التحقيق والتدوير والحذر. إذا الثلاثة لازم يكون فيهم ترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، هو ما قالش وحقق القرآن والقلب، يعني الله سبحانه وتعالى يعني لم يذكر لنا وحقق القرآن أو دور القرآن أو احضر القرآن، هو الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ورتل القرآن. ليه؟ لأن تجويد الحروف دي ومعرفة أقف فين وأوصل فين وأقول هنا مد، أقول هنا غنة، أقول هنا كذا، الحاجات دي كلها كلها ضمن الترتيب. تمام، واضح. يبقى الترتيب ده لا غنى عنه مهما كانت القراءه تحقيق تدوير حد، لا غنى عنه. اه تمام، يبقى الترتيب وصف يعم الثلاثه وليس قسيما لها، يعني ليس واحد منهما، يعني ما ينفعش اقول تحقيق تدوير حذر ترتيل، لان الى الان في ناس تقول لك طب الترتيل ده انهي مرتبه من المراتب احنا مش عارفين. لا انتبه، تحقيق تدوير حذر باي طريقه هتقولي لازم يبقى في ترتيل. ترتيل يعني ايه؟ يعني تنتبهي للتجويد تقولي صح، تنتبهي للغنى تقوليها صح، تنتبهي للمدود تقوليها صح، تنتبهي للحروف المخارج المفخم المرقق الصفات الكلام ده، كل ده لما يطلع بصوره اللي هي صفات جميله كده وتزيينيه حلوه، تلاقي قراءتك حلوه سهله مريحه، الناس تحب تسمعها، انت تحب تسمعيها، لكن في بعض القراءات تلاقي انت مش قادره تسمعي. تمام، فيبقى الترتيل ده ايه؟ وصف يعم الثلاثه وليس قسيما لا، يعني مش ضمن التقسيم بتاع التحقيق والتدوير والحد. خلاص، يبقى ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت نعم بلحون العربي مرتلة مجودا بالعربي، بالعربي يعني أي بلسان العرب، لأنه نزل على العرب وينطق بلسان إيه؟ بلسان العرب. دي يعني جزئية كده كانت يعني يجب إن أنا أتطرق ليها سريعا، الحمد لله ما خدتش وقت. تمام، يعني ان شاء الله نكون فهمناه وعرفنا ان احنا لازم في اي قراءه من القراءات، هو غالبا معظمنا ما بيعملش التحقيق، معظمنا يا اما تدوير يا اما حد، المهم ان في اي واحده من الاثنين انت بترتلي القران، وترتيل القران انك تحافظي على احكامه على مدوده ما استطعتي. طبعا في الناس عندها اخطاء، اخطاء هي بتحاول تصلحها، يبقى ما استطعت تحاول، وان شاء الله ربنا يعين الجميع ان شاء الله، انه أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيح جميع أخطائنا إن شاء الله ويمحو جميع أخطائنا إن شاء الله. طيب ده كده اللي احنا شرحناه خلال الفترتين أو الحلقتين، الحلقة السابقة والحلقة الحالية. في أي سؤال أو في أي جزء في صعوبة؟ في أي جزء في صعوبة؟ طيب يبقى سريعا كده هلخص كل اللي احنا قلناه في الحلقتين كده على السريع. احنا اتكلمنا عن مبادئ علم التجويد، شيخ أبو العرفان محمد قال إيه؟ إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم شارعه. يعني خلاصة الكلام ده إيه؟ خلاصة الكلام ده اللي هي مسائل، والبعض وبالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. كل ده معناه إيه؟ معناه إن مبادئ علم التجويد عندك 10 مسائل. أول حاجة الحد. الحد يعني إيه؟ الحد يعني تعريفه، تعريف علم التجويد، وإحنا عرفناه. يعني أنا هتكلم بتلخيص، تمام؟ تعريف علم التجويد عرفناه، لغة واصطلاح. طيب اللغة عرفنا التحكيم، والاصطلاح عرفنا ان هو يبحث في كلمات القرآن، وعرفنا يعني ايه حق الحرف ويعني ايه مستحق الحرف. كل ده احنا المفروض ان احنا اتعرضناه المرة اللي فاتت وعرفناه، خلاص. وعرفنا ان برضو سبحان الله ان مستحق الحرف نتيجة لحق الحرف، ودي نفعتنا النهاردة لما اتكلمنا عن اللحون. قلت لك لما سبحان الله تدي الحرف حقه من المخرج الصحيح والصفات من الحرف، لما تدي المخرج، اما تدي الحرف، معذره، اما تدي الحرف حقه من المخرج الصحيح والصفات الاساسيه، هينتج عن ذلك ايه؟ هينتج عن ذلك ان الصفه العارضه تتحقق. يعني مثلا قلت لك لو انت اديتي الاستعلاء صح هتؤدي للتفخيم، لو اديتي الاستفال صح هتؤدي للترقيق، وكده يبقى انت حققتي صح. لو عكستي، يعني لو هي المفروض فيها استعلاء وانت عملتي استفال، يبقى اكيد مش هيؤدي للتفخيم، هيروح مؤدي معاكي للترقيق زي عسى وعصى، تمام؟ يبقى اذا الدرسين بيخدموا بعض. طيب ده المبدأ الأول. يبقى المبدأ الأول الحد، واللي هو التعريف بكل اللي تحته ده، سواء التعريف في اللغة، التعريف اصطلاحا، حق الحرف ومستحق الحرف، تمام، نتيجة حق الحرف ومستحق الحرف اللي احنا قلناه الأسبوع الفارغ، كل ده ضمن ايه؟ ضمن الحد أو الايه، أو تعريف علم التجويد. طيب المبدأ الثاني اسمه، اسمه احنا عرفنا إن اسمه علم التجويد، خلاص، تمام. طيب طب هل علم التجويد ده كان طول عمره اسمه علم التجويد؟ يعني من يوم نزل القرآن هو اسمه علم التجويد؟ لا لا، علم التجويد ده كان اصلا ضمن علم القراءات وعلم النحو. يعني ما كانش ضمن علم لوحده، لا لا، كان ضمن علم القراءات وعلم النحو، ونتيجه للي قلناه النهارده والفتوحات الاسلاميه واللي حصل في الفتوحات الاسلاميه ودخول الاعاجم واختلاط العرب بالاعاجم، ايه اللي حصل؟ يعني بدأ طبعا تحصل تحريف في بعض الكلمات العادية في اللغة، بدأ بقى مبقاش في اللغة العربية زي الأول، أو يعني كما يتكلمون بالعربية، تمام. فسبحان الله إيه اللي حصل؟ خاف العلماء، علماء النحو بقى خافوا إن يحصل تحريف في القرآن أيضا، فبدأوا بقى إيه، فقام علماء اللغة يعني بوضع قواعد اللغة العربية، وبعدين وضعوا تشكيل الحروف، وبعدين وضعوا مخارج وصفات الحروف، تمام؟ وقاموا بذلك يعني منهم رحمة الله عليهم أبو الأسود الدؤلي، ثم الخليل ابن أحمد الفراهيدي، يعني أكيد سمعتوا كلكم عنهم، تمام؟ ده إيه؟ ده بالنسبة لعلم التجويد عامة، يعني نبذة عامة كده، اللي هو اللي في البيت اللي هو اسمه، يبقى إحنا عرفنا تعريفه واسمه، ليه سموه علم التجويد وليه ما كانش ضمن علوم وليه اصبح علم لوحده، ده برضو تطرقنا ليه الفترات اللي فاتت. المبدا الثالث اللي احنا اخدناه موضوعه بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على الكلمات القرانيه، بحيث انك تدي كل حرف حقه ومستحقه دون تكلف، دون تعسف، دون جذ، دون اي شيء، تمام. طيب المبدا الرابع، ثمره بقى اللي احنا هنعمله ده ايه؟ ثمرته ايه؟ تمام، اللي هو صون اللسان عن اللحن اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. يعني معظم مثلا الناس يبداوا يشرحوا ده الاول، لا انا ما اشرح ده الاول انت مش هتفهميه، لكن لما اشرح لك كل الحاجات اللي تحته وبعدين اجي الخصه لك كده تفهمي بقى، تمام. يبقى صون اللسان عن اللحن، يبقى ثمره المبدا الرابع ده صون اللسان عن اللحن. طب انت صون اللسان عن اللحن ده عشان ايه؟ ليه انت بتحاولي يعني اقول لك ايه، صوني نفسك بحجابك وكذا وكذا، انت بتمنعي نفسك ان تظهر منك الفتن وكذا وكذا الاخرين، تمنع عن نفسك العقاب والفتن، وتمنع عن غيرك ان هو ينظر اليك، صح؟ فانت بتصوني نفسك، يبقى صوني اللسان عن اللحن، يبقى انت بتصوني اللسان انه يغلط او يرتكب خطا او يميل عن الصواب، تمام؟ ليه؟ لحصول كمال الاجر، عشان انا يعني يا ربي انا بسعى عشان اخد منتهى الاجر اللي ممكن اخده، يعني بسعى بحاول مره واثنين وثلاثه واربعه اني اتعلم عشان نفسي ارضيك او عايزه ارضيك يا رب، فعيني على ذلك. تمام، يبقى دي الثمره، هو صون اللسان عن اللح لحصول كمال الاجر، يعني انت بتسعي للاجر. طيب طبعا ونيل رضا الله سبحانه وتعالى، وطبعا سبحان الله سعادة الدارين دي، يعني انت اليوم اللي ما سبحان الله بيحصل فيه ولا تستطيع مثلا اكمال الورد او كده تلاقي نفسك متعصبه ومشدوده ومخلصتش وما عملتش ايه تلاقي، لكن سبحان الله اليوم اللي تلاقي نفسك قرأتي وحفظتي وخلصتي في راحه نفسيه سبحان الله، وتلاقي لا في هدوء وتلاقي في سكينه وتلاقي في سبحان الله، هو كل ده كمان ايه كمان مش بس كمان الورد، للواد ده يعني التليفون ويجي يلا عشان يذاكر. لما كمان المايك بعد اذنكم مايك تمام خلاص، يبقى انت مش بس يعني كان بالورد زي ما بنقول، لا ده انت كمان لما والله نسيت يعني قطع الكلام كنا نتكلم قلنا مش بس الورد، ده انت كمان لما هتتعلمي الاحكام ايه ده تقولي انا كنت بقول ده ازاي، كل ما هتتعلمي حاجه تحسي انك فاهمه كده وانك بتقوليها بتفهمي المعنى اكتر، يعني كل ما هتقراي اصح هتلاقي نفسك فهمتي المعنى اكتر، بتحسي براحه نفسيه وتقولي انا يعني بقيت بقرا زي مثلا فلانه او فلانه، وتحسي بسعاده كده وانشراح في الصدر، ان شاء الله ربنا يمن علينا جميعا ان شاء الله. تمام، طيب يبقى دي ايه، دي الثمره. خلاص، يبقى امتى بقى انت هتصوني لسانك وتحصلي على الاجر وكذا وتبقي سعيده وتبقي الكلام ده كله؟ لما ايه، لما تعرفي المخارج، لما تعرفي الصفات، لما تعرفي تضبطي الحروف اثناء التركيب، يعني ساعات مثلا تبقى عندي اخت هي بتقول الحرف لوحده جيد جدا ممتاز، لكن لما تيجي تدخله مثلا في وسط الكلمه تلاقي مثلا حصل خلل، زي مثلا خلقكم طبعا معروفه تمام، بس انت ايه خ ق ك بتقولها كويس جدا تمام، تيجي بقى تركبهم مع بعض تلاقي نفسها مش عارفه تركبهم. طب ليه؟ لان احنا ما اتدربناش ازاي اخلص المفخم من المرقق، فلازم دايما يبقى فيه تدريب ازاي اخلص الحرف المفخم من الحرف المرقق، خاصه لو كان مثلا حرف مفخم بين حرفين مرققين او حرف مرقق بين حرفين مفخمين تلاقي فيه صعوبه، فلما انا بتعلم ده بيبقى الموضوع سهل عليا وبحس براحه نفسيه وبحس ان انا قلت الكلام صح. تمام، وفي الاول وفي الاخر دي رياضه للسان والفكين، ويعني يقول سبحان الله ان اعظم رياضه للفك يعني اللي عنده مشكله في عصب سابع عصب خامس اي حاجه من الحاجات دي سبحان الله في عظم الفك فكذا كذا، افضل رياضه للفك هي انك تقراي القران الكريم باحكامه بمخارجه بصفات الحروف بكل حاجه. تمام، فدي نفسها اعظم رياضه للفك. طيب نسبته يعني بينسب لمين هذا العلم، علم التجويد؟ هو احد العلوم الشرعيه المتعلقه بالقران الكريم، جاء به الشرع، جاء به الشرع. تمام، يبقى هو احد العلوم ايه، احد علوم الشريعه، علم مهم طبعا، علم مهم لان في حاجات كثيره لو انت اخطات فيها فانت اثمه يعني عزانا الله واياكم. تمام، اذا هو فيه من الاهميه ما يحتم علينا تعليمه ده، كمان مش بس انت يعني الناس المتعلمه يعني والله، وانا يعني اسفل التكرار هذا، يعني ازاي اكون بتعلم كل ده ومش بسعى حتى ان انا اتعلم بس اقرا، يعني بلاش حتى اعلم اقرا صح. تمام، طيب الله المستعان، ربنا يعلمنا ويفهمنا جميعا. فضله ايه بقى؟ هو طبعا من اعظم العلوم واشرف العلوم واعلاها منزله. تمام، ليه؟ لانه يتصل بافضل الكلام واحب الكلام واعذب الكلام واجل الكلام على القلب سبحان الله، يتصل بالايه؟ بالقران الكريم. طيب بالنسبه بقى لواضعه يعني ده المبدا السابع، واضعه من الناحيه العلميه طبعا او الادائيه عشان يبقى المعنى مفهوم، من الناحيه الادائيه او العمليه طبعا هو الرسول عليه الصلاه والسلام باعتباره ان هو بلغ هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى عن طريق مين؟ عن طريق الوحي، وطبعا نزل عليه ايه؟ بالتواتر. التواتر يعني واحده واحده، طبعا ما نزلش جمله واحده اليه، وده اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، نزل اليه بايه؟ بالتواتر. طيب يبقى من الناحيه العمليه او الادائيه الرسول عليه الصلاه والسلام. من الناحيه العلميه بقى مين اللي وضع، لسه احنا قايلين حالا قلنا ان علماء اللغه وعلماء القراءات هم اللي وضعوا هذا العلم، صح؟ يعني الأول خافوا عليه من التحريف وخافوا من كذا، فبدأوا هم يضعوا هذا العلم بداية من علم التجويد، وبعدين التشكيل، وبعدين الألوان اللي بدأوا يحطوها عشان الناس تعرف ده حكم كذا ده حكم كذا، كل الحاجات دي اللي عملها مين؟ علماء النحو والقراءات. طيب طيب مسائله بقى، يعني بيبحث في ايه؟ يعني علم التجويد ده بيبحث في ايه؟ بيبحث في القواعد الكليه اللي يتعرف بيها على جزيئات الاحكام، زي الادغام، الاقلاب، لو الحرف ده جه ورا الحرف ده اعمل ايه، ادي القراءه دي ازاي، ادي الكلام ده ازاي، زي المدود، القصر في المدود، الغنن، كل ده تمام. يبقى مسائله هي الاحكام التي وضعها اهل الاداء وعلماء القراءه كالمد والقصر والغنن وما الى ذلك. طيب استمداده، يعني استمدوا اهل او استمد اهل الاداء وعلماء القراءه هذا العلم من الكيفيه التي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ثم ابلغها للرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين للصحابه وللتابعين، ومن التابعين للتابعين، الى ان وصل الينا زي ما قلنا بالتواتر، تمام؟ طيب حكم الشارع بقى، وده احنا لسه متكلمين فيه، اللي هو الدليل على وجوب قراءه القران بالاحكام. يعني في طبعا عندك ادله في القران وفي السنه وفي إجماع الأمة، يعني اتفاق العلماء على قراءة القرآن بالتجويد. ده ملخص اللي احنا قلناه، تمام؟ يبقى ده يعني يعتبر، أنا بالنسبة لي بعتبره أصعب جزء. ليه؟ لأن كله إلى حد كبير نظري، تمام؟ لكن لما نبدأ ندخل في الأحكام هتلاقي نفسك بتبدأي تطبقي، لا ده أنا كنت بعمل كذا، دلوقتي المفروض أعمل كذا، تلاقي الموضوع في تشغيل، يعني بنشتغل مع بعض. وانا من طبعي بحب ان احنا يعني دايما نحاول ان احنا نشتغل مع بعض، يعني انا اقول انت تكتبوا بحيث يبقى في تفاعل، لما يبقى في تفاعل انا احس ان انتوا فهمتوا، ونحس ان احنا يعني ادينا شيء بشكل طيب. ان شاء الله يعني نحاول من المره القادمه ان شاء الله ان احنا نكون جاهزين كده ان احنا نكتب ونتفاعل سويا ان شاء الله. ليه؟ عشان خاطر انت سبحان الله لما هتكتبي بايدك غير لما تقري، وممكن يعني ما يكونش كل مره يبقى فيه مثلا تلخيص، او التلخيص يكون تلخيص في حاجات وفي حاجات تانية مش موجوده، فانت يا حبذا تكتبي عشان انت تقدري تراجعي بعد هذا الامر ان شاء الله. يعني وزي ما قلت لكم ما تنسوش المره اللي فاتت احنا او الاسبوع الفارط، يعني اخذنا خيركم من تعلم القران وعلمه ان شاء الله الاسبوع ده نجدد النية. ودي حاجات اللي انا بقوله ده مش حاجات ثانوية، دي حاجات اساسية لما هنعملها نسعد ان شاء الله وهنلاقي خير كثير ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم جميعا بحسن التلاوة وحسن الاداء وقراءة القرآن، وان يرزقنا ختم ترضيه، وتقر اعيننا جميعا ان شاء الله، وتقر اعين معلمينا ومعلماتنا ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في موازين حسنات كل معلمينا وكل معلمتنا وكل القائمين على القناة وعلى المقرأة، إن شاء الله يثقل به موازين الجميع، نحن وأنتن ومعلمينا والقائمين على المقرأة، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا ويشهد لنا يوم أن نلقاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكن جميعا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم ونفسي بالاهتمام بالقرآن وحب القرآن وحب كلماته وحب علومه وحب التجويد. حبوه هيحبكم وهيديكم فوق ما تتمنوا إن شاء الله، وهتلاقوا منه خير كثير وانشراح كبير إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. بارك الله فيكن، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.